ويوجد مع الأسف الشديد من ينادي بأن كل زمان له رجاله. نحن نفهم والقرآن عربي ومحمد عليه الصلاة والسلام عربي ونحن عرب نفهم، ومع ذلك يحرفون الكلم ويصنعون بآيات الله من التحريف المعنوي، لأن التحريف اللفظي مضمون محفوظ من الزيادة والنقصان، يحرفون تحريفا معنويا يخرج النصوص عن مدلولها الحقيقي. والخسف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أنه يكثر في آخر هذه الأمة لطائفتين من الناس، وذكر العلماء الذين يبدلون شرع الله بالتحريف. والآن في وسائل الإعلام نسمع ونرى، فالمطلوب من المسلم أن يسأل أهل الذكر، أهل الذكر الذين يتوافر فيهم العلم والدين والورع، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. نعم قد يكون عند الإنسان علم لكن لمصلحة من المصالح، حب شرف أو مال أو رئاسة أو شيء من هذا، يفتي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قد يقول قائل أنه ثمن قليل الآن الأموال طائلة التي تبعث، نقول نعم الدنيا كلها قليلة، إذا كانت الدنيا لا تعدل ركعتي الصبح كلها بملياراتها، فركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها. فلا يقول قائل أن الذي يأخذ ويفتي على مقتضى أهواء المخلوق يأخذ أموال قليلة تشتر بيأتي ثمنا قليلا، لا يأخذ أموال طائلة فلا يدخل لها لك. الدنيا كلها قليلة بالنسبة لما عند الله جل وعلا من وعد ووعيد. المقصود أن السائل هو الذي لا يعلم وهو العامي ومن في حكمه، ففرض مثل هذا هو سؤال أهل العلم، والمسؤول هو العالم، والعالم هو الذي يعرف الحق بدليله، والذي يعرف الحق بدليله ويعمل بما يعلم، لأن العاصي والفاسق ليس من أهل العلم، وإن حمل ما حمل وإن عرف ما عرف. في الحديث المختلف فيه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فالذين يحملون العلم هم العدول. قد يقول قائل هناك فساق يحملون العلم، نقول هؤلاء ليسوا من أهل العلم وما يحملونه ليس بعلم. يقول نعم قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى، يحمل هذا العلم لكن خولف. من الأدلة على ذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة. هل الجهالة هذه عدم العلم بالحكم؟ نعم لا، كل من عصى الله فهو جاهل ولو حمل ما حمل من العلوم. وإلا لو قلنا أن الجهالة عدم العلم بالحكم لقلنا كل من زنى أو سرق أو شرب ويعرف الحكم ما له توبة، لكن له توبة، فكل من عصى الله فهو جاهل. من يحمل شيئا من ما يسمى علم وهو يعصي الله جل وعلا ويخالف ما أمر به هذا جاهل شرعا، فلا يستحق أن يسأل، لابد أن يكون عالما ما لم يضف للعلم والدين وهو العمل بهذا العلم بشعبه التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، يكون عاملا بجوارحه، عاملا بقلبه. هناك أعمال للقلوب تخفى على كثير من طلاب العلم وكثير منها لا يليها حقه، مع أنها أهم من أعمال الجوارح. أيضا يكون مراقبا لله جل وعلا التي هي مرتبة الإحسان، هذا هو الدين. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ايش معنى الفقه؟ انك تعرف احكام الصلاه والزكاه والبيوع والمعاملات، هذا باب من ابواب الفقه. لكن الفقه الاكبر ما يتعلق بمعرفه حقوق الله جل وعلا وما يجب له وما ينبغي وما يمتنع، التي هي العقائد، هذا هو الفقه الأكبر. ثم يعد بعد ذلك لي الفقه العملي، أيضا هناك أبواب هي من الدين، ومع الأسف الشديد أنها مهجورة عند كثير من طلاب العلم. من يعنى بكتاب الرقاق مثلا؟ من يعنى بكتاب الفتن؟ من يعنى بكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ من يعنى بالأبواب التي هجرها أكثر طلاب العلم؟ يعنون بأحكام الصلاة والزكاة، الأحكام العملية بحيث يحتاجها العوام يسألون، لأن العوام ما يسألون عن اعتصام ولا يسألون عن رقاق ولا يسألون عن شيء إلا كيف يصلي كيف يحج كيف يصوم ليتصدر المجالس. لكن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في جميع أبواب الدين ومراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال في النهاية: وهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين يشمل كل أبواب الدين، فلا بد أن تتكامل الآلة عند المفتي بمعرفة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، بمعرفة أقاويل الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة، معرفة مذاهب فقهاء الأمصار لئلا يشط فيحدث قول لم يسبق إليه ويكون بذلك خرق إجماع، لأنه لو وكل إلى فهمه دون ارتباط بفهم السلف قد يفهم شيء لم يفهم السلف. يعني إذا فهم يقرأ طالب علم القرآن الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يقول المحروم عنده أموال لكن لا ينفق منها فيريد أن يعطيه من الزكاة، يقول ما بصحيح، لا يجوز دفع الزكاة لمثل هذا، عنده أموال لا يجوز دفع الزكاة له ولو مات جوعا، ما تدفع له الزكاة. المحروم هو الذي لا يجد شيئا ولا يتعرض للناس فلا يسأل، فهو محروم من أعطياتهم وهباتهم لأنه لا يفطن له، ليس من الذين يتكففون الناس. فمثل هذا أولى الناس بأن تدفع له الزكوات والصدقات. كيف يفهم القرآن بشخص ثقافته جلها من العلوم الوافدة؟ لابد أن تكون ثقافتنا مبنية على قال الله وقال رسوله، مقننين ومقيدين بفهم السلف الصالح، لأنهم هم الذين عرفوا الحقائق الشرعية على وجهها، لأنه مع طول العهد اختلطت بعض الحقائق العرفية في المفاهيم الشرعية عند بعض الناس، عند بعض الناس اختلطت عنده، فلا بد من الارتباط بفقه السلف وعلم السلف. فإذا أردنا أن نفهم القرآن نقرأ ما كتبه العلماء الموثوقون حول كتاب الله عز وجل من التفاسير الموثوقة، وإذا أردنا أن نفهم السنة نقرأ الشروح المؤلفة من قبل الثقات من أهل العلم، أيضا نطلع على أقوال الأئمة بأدلتها، وبهذا يبني طالب العلم نفسه ويقرأ ما يعينه على فهم النصوص وما يحتاج إليه مما يسمى من علوم الآلة التي هي وسائل لفهم العلوم، التي هي وسائل لفهم العلوم. وعلوم العربية تأتي في الصدارة، علوم العربية يحتاجها طالب العلم، لأن القرآن بالعربية والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بالعربية، إذن لا بد من فهم العربية بجميع فروعها، نحتاج إلى النحو، نحتاج إلى الصرف، نحتاج إلى متن اللغة، فقه اللغة، البيان، المعاني، البديع، الوضع، الاشتقاق، فنون في العربية يحتاجها طالب العلم. سمعنا هذا أنه يأخذ من في كل فرع من الفروع كتابا مطولا؟ لا، يقتصر على متن مختصر، يفهم هذا المتن ويقرأ عليه شرح ويسأل عما يشكل عليه ويحضر إن كان في هناك دروس وينتهي الإشكال. هذه وسائل تعينك على فهم الكتاب والسنة. يقرأ أيضا مما يعينه على فهم كتاب الله مما ألف في علوم القرآن وفي تجويده وضبطه ورسمه، ويعرف الوقوف أيضا، لأن معرفة الوقف والابتداء يعين على فهم الجملة. أيضا يعرف، لابد أن يتعلم ما يعينه على فهم السنة وما تثبت به السنة وما ينفى عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله من علم مصطلح الحديث. لابد من معرفة أصول الفقه ليتعامل مع النصوص، يعني كيف يتعامل مع النصوص من لا يعرف الناسخ والمنسوخ، من لا يعرف العام والخاص، ما يعرف المطلق من المقيد، المجمل والمبين. أبواب كثيرة لا بد منها لطالب العلم ليتأهل ليكون ممن يسأل، ليكون ممن يسأل، وليكن هدفه وقصده من التعلم والتعليم والإفتاء وجه الله جل وعلا والدار الآخرة والرغبة فيما عنده. لابد ليتأهل من الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، وهذه عبادة، بل أفضل العبادات طلب العلم. لابد من الإخلاص، فإذا تعلم ليقال صلى الله العافية، ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. والثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، فيهم من تعلم وعلم، بل قد يكون على هذه الطريقة أمضى عمره كله، فيؤتى به يوم القيامة: ماذا صنعت؟ تعلمت العلم وعلمت الناس؟ ويقال كذب، تعلمت، ليقال عالم، وقد قيل فهو أول من تسعر به النار. فالمسألة ليست بالسهلة، تحتاج إلى نية صالحة خالصة لله جل وعلا، مدعومة بتقوى لله جل وعلا: اتقوا الله ويعلمكم الله. وليحذر طالب العلم الذي يؤهل نفسه لهذا المنصب العظيم، إفتاء الناس وتوجيه الناس وتعليم الناس، ليحذر كل الحذر من العجب بالنفس الذي يترتب عليه ازدراء الآخرين. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وليحذر كل الحذر من الكبر، لأنه مع الكبر لن يدرك شيئا من العلم. العلم النافع المقصود، لأن الله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي من الذين تكبروا. فليتواضع طالب العلم ليدرك خيرا عظيما بنية صالحة، يعرف قدر نفسه، لا يتكبر، لا يحتقر الناس، ينشغل بعيوبه عن عيوب الآخرين. لأن من فتح على نفسه باب فلان وعلان، هذا زايد هذا ناقص، هذا انشغل بعيوب الناس، هذا يحرم خير الدنيا والآخرة، ويحرم بركة العلم والعمل. وفي نفسك ما يشغلك عن عيوب الناس. سؤال أهل العلم في غاية الأهمية، والحذر كل الحذر من سؤال الجهال، وإن تصدروا المجالس. جاء في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والشواهد من الواقع ما يحتاج إلى أن تضرب الأمثلة من الواقع كلكم يدركها. السؤال بالنسبة للمسلم ضروري، وعدم السؤال أو سؤال الجاهل فيه الهلاك في الدنيا والآخرة. قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا؟ إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. قد يأتي إلى شخص ليس عنده شيء من العلم فيستفتيه في مسألة فيريده في مهلكة، وهي أيضا أعني سؤال من لا علم عنده أو عدم السؤال بالكلية هلاك الدين. كيف يعبد الناس، كيف يعبدون الله جل وعلا على بصيرة وهم لا يسألون؟ ولذا يفتي أهل العلم أنه يحرم البقاء في بلد ليس فيه عالم يفتي الناس، ما يتمكنون من العبادة على بصيرة وقد أمروا أن يعبدوا الله جل وعلا، كيف يتمكنون وما عندهم أحد يفتيهم؟ فشأن العلم عظيم وشأن الفتوى خطير، فعلى المستفتي أن يسأل من تبرأ الذمة بتقليده. لا يقول فلان أيسر من فلان، فلان أسهل من فلان، فلان بيعفينا من كفارة، فلان بيعفينا من فدية، لا لا، فلان بيبيح لنا هذه المعاملة وراها أرزاق ورا، لا لا، عليه أن يسأل من تبرأ الذمة بتقليده. ولا تظنون أن العوام يخفى عليهم مثل هذا، لا، يعرفون المحق من المبطل، الناصح من الغاش، يعرفون، يميزون. فيسأل أهل العلم والعمل والورع. ولذا لما جاء السائل لعبد الله بن عمر يسأله عن مسألة وجهه بن عمر إلى غيره، وهذه طريقة السلف يتدافعون الفتية، وجهه قال اسأل ابن عباس، هذا عام، اسأل ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل وفقه في الدين، يعني من فقهاء الأمة، يعني في رأس القائمة إذا عد أهل الفقه والفتوى. ماذا قال هذا السائل؟ قال ابن عباس مالت به الدنيا ومال بها، يريد مثل ابن عمر، شخص كف عن الدنيا ولم ينظر إلى الدنيا ولا بعشر عين. ابن عباس استعمل المباحات، ولا يلام من اقتصر على مباحات، لكن نسقت هذا لبيان أن العامة يميزون. نعم، فالذي مالت به الدنيا ومال به هو حبر الأمة وترجمان القرآن، ونقول هذا الكلام خطأ من بالنسبة لهذا، لأن ابن عباس من أولى من يسأل وأولى من يستفتى، لكن أيضا ثقة الناس وإن كانوا عوام فهم يدركون بعض الأمور المؤثرة على العلم، فالتوسع في أمور الدنيا لها أثر، له أثر. ابن عمر لا، ابن عمر ماذا سكن؟ قصر شاهق ابن عمر سكن؟ ابن عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قال ابن عمر إذا أصبحت لا تنتظر المساء، إذا أمسيت لا تنتظر الصباح. ترى بنى البيت بأسبوع، بنى بيتا يسكنه طول عمره بيده. نحن نحتاج إلى بيت متواضع بالديون، نبنيه بالديون المغرقة. نعم، بالديون نحتاج إلى 3 سنوات، هذا لا شركة الرائح وهذا شركة الجاية، ومراحل. وكم من شخص بنى البيت وأسس وما سكن، وامرأة تسأل تقول عندي الآن 230,000 وبشتري بيت، ووجدت بيت يقول تدفعين 230 هذه والباقي أقساط لمدة 16 سنة، كل شهر 4,800 ريال. امرأة يعني ما تجد ما يناسبها بهال 230، 16 عاما أقساط كل شهر 4000 امرأة، فكيف بالرجال الذين يباهون غيرهم وأمثالهم ونظراءهم، ويموت شخص وهو مدين ويلاحق وذليل في النهار ومهموم بالليل من أجل إيش؟ من أجل تميل به الدنيا مع الناس. فطالب العلم ينبغي أن يكون همه الآخرة، همه الآخرة وتحقيق ما خلق من أجله، وهو عبودية الله جل وعلا، لأن خلق العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني بهذه الطريقة يحصل طالب العلم. أما والله اليوم عندي مساهمة، اليوم عندي مضاربة، اليوم بالمعارض، واليوم إيش الكلام هذا؟ يحصل علمه مشغول، مشغول الذهن، ما يحصل علم. أو لا دنيا ولا دين، روحات وطلعات واستراحات وبرحلات، فالعلم لا يستطاع براحة الجسم. العلم متين، يحتاج إلى معاناة، يحتاج إلى كد، يحتاج إلى ثني الركب عند الشيوخ، يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى تحضير قبل الحضور، يحتاج إلى انتباه عند الشيخ وسؤال بأدب واحترام، سؤال متعلم لا متعنت، يحتاج إلى مذاكرة مع الأقران بعد نهاية الدرس، وبهذا يدرك العلم. على طالب العلم أن يعنى بالعلم من أول الأمر. ولذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. لأن الطالب يتخرج في الجامعة في كلية شرعية وأدرك شيء من العلم، لكن ليست عنايته على المطلوب، ثم توظف انشغل عن العلم، توظف ثم تزوج وانشغل بالأسرة ومطالبه، تفقه قبلا. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وبعد أن تسودوا. يعني عمر طلب العلم ليس له وقت محدد، ليس له وقت محدد، بل يستمر الإنسان في سلوك هذا الطريق حتى يأتيه اليقين، لأنه باب من أعظم أبواب العبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة. المسألة ما هي سهلة، مجرد سلوك الطريق ييسر طريق الجنة، ييسر طريق الجنة. قد يقول قائل: أنا طلبت العلم 10 سنين و20 سنة ودرست المراحل كلها، الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراه، ثم أفاجأ بأسئلة ما أفهمها. اجتهد يا أخي، احرص، انفع نفسك ولا تضيع نفسك. لأن بعض الناس يكتفي بالشهادات، عنده شيء من العلم، عنده قاعدة ينطلق منها، لكنه خلاص دكتور، وبعدين يجيك سؤالا ما حسبت له أدنى حساب، ثم يجيك ثاني وثالث. ثم لا ينبغي كما يقول ربيع لمن كان عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. والذي يقتصر على ما درسه في أول الأمر وينغمس في أمور الدنيا ويترك متابعة طلب العلم، هذا ينسى، ينسى ما حصل، ينسى ما حصل. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مات عن 90 سنة، وإلى آخر لحظة وهو يراجع للدروس، يراجع للفتاوى، ويراجع كتب العلم. يعني ما في حد ينتهي عنده طلب العلم. وكبار من علماء هذه البلاد قبل مدة، قبل 60 سنة، ليلة زفافه، ليلة العرس، أشكل عليه آية مرت في خاطر، أشكلت عليه، نزل للمكتب ومتضرع للزوجة، متى انتبه؟ انتبه بأذان الصبح. العلم له لذة وله نشوة. أولا لا بد من مجاوزة مرحلة الامتحان التي هي المشقة على النفس والمعاناة، ثم بعد ذلك خذ تلذذ كسائر العبادات. بالسلف يقولون: كابدنا وعانينا من قيام الليل وصيام الهواجر، ثم تلذذوا بذلك، عاشوا في جنة. شيخ الإسلام يقول رحمه الله: في الدنيا جنة من لا يدركها لا يدرك جنة الآخرة، تلذذ بالعبادة. المقصود أن هذا العلم عبادة، بل أفضل العبادات، أفضل العبادات. فعلى طالب العلم أن يؤهل نفسه ليرث أكبر قدر ممكن من ميراث النبوة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لكن يحرص على هذا ليتصدر المجالس؟ لا، ليقال عالم؟ لا، ليتكبر على الناس؟ لا، ليكسب الأموال الطائلة؟ لا، إنما ليقربه، لتتم معرفته بالله جل وعلا، فيطلب من العلم ما يورثه الخشية والخوف من الله جل وعلا. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أتقاكم وأعلمكم وأخشاكم لله عز وجل أنا. بالفعل ما في علم يصل إلى هذه الأمة إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم الذي لا يورث الخشية ليس بعلم، ليس بعلم. فعلى هذا السائل العامي لابد أن يسأل، يعبد الله على بصير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعبد الله على جهل، يرتكب مبطل للعبادة ولا يشعر. صلي فإنك لم تصلي، ما كان هذا جاهل مسكين يكفيه اللي هو سوه، أعاد الصلاة 3 مرات. صلي فإنك لم تصلي. المسيء في صلاته، وبعض الناس يسيء في صلاته ويرتكب مبطلات وهو جاهل ولا يسأل. لماذا؟ لأنه ما يهمه. لو أهمه أمر دينه مثل ما تهمه أمر دنياه لسأل. صورا شخص عنده مساهمات كثيرة بيسكت كل يوم بيرفع التلفون، كم صارت، كم وصلت، ويراقب شاشات ويفعل ويترك. يعني شخص أودع مبلغ من المال، أودع مبلغ من المال في بنك من البنوك، الظهر قبل أذان الظهر مر عليهم شان الأمور، وما هو بيبي ودايع فوائد ولا شيء، يبين بس يحفظ المال. صلى العصر ومر من عند البنك سماء أصيب حريق ولا اعتدي عليه ولا شيء. صلى المغرب ومثل، صلى العشاء وجد الحارس راح وجاب له شاي وقهوه لا ينام يا أخي. 20,000. يعني هل نحرص على أمور ديننا مثل هذا؟ لا يوجد هذا عند كثير من الناس، لكن وجد أمثلة. فعلى الإنسان أن يحرص على أمر دينه وعبادة ربه على ما على مراد الله جل وعلا، لأنه إنما خلق لهذا، إنما خلق لهذا، وخشية أن يستغرق فينسى الدنيا التي بها قوام الدين. قيل له: فلا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني هذا المفترض في المسلم، لكن مع الأسف الشديد حال كثير من المسلمين كأنما خلق للدنيا، فهو بحاجة إلى من يذكره بالدين، يحتاج إلى من يقال: تنسى نصيبك من الدين. على كل حال لا نريد أن نسترسل في هذا الباب، لكن السؤال له طرفان، سائل ومسؤول، والمسؤول على خطر عظيم، على خطر عظيم. من عرف حال السلف وتدافعهم للفتية بحيث يمر السائل على 10 كل واحد منهم يريد أن يكفيه أخوه، هم هذه الفتية، أن يكفى هم هذه أمر هذه الفتية، لأنها مزلة قدم. والآن بعض الناس يفتي السائل قبل أن يتم السؤال، قبل أن يتم السؤال. بعض الناس أبدا يخطف، وبعض الناس يسأل غيره يجاوبه، يصير في مجلس، في مجلس أحد العلماء، فيسأل فينبغي يجاوبه. علشان إيش يا أخي؟ وأهل العلم يوصون بأن من تصدى لهذا الأمر عليه أن يسعى في خلاص نفسه قبل أن يسعى في خلاص المستفتي. كيف تسعى لخلاص نفسك؟ أولا، المرحلة الأولى أن تفهم السؤال وتصغي للسائل. إذا ما فهمت قل أعد، وش يصير؟